قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي قاعدين بمتحف اسمه توب كابر، يعني ما شاء الله آثار الرسول جميعا، يعني داود، النبي يوسف، النبي موسى، نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، نحن يمكن ما لحقنا الرسول، ما لحقنا أتباع الرسول، بس شفنا دعسة رجل الرسول، شفنا بعض شعرات من الرسول، فهذا لحاله بيعطينا حافز روحي وقيادي لحتى نمشي لقدام. تركيا بتتمتع بكثير ميزات. أول ميزة طبعا في ميزات الجو يلي هو كتير مناسب، يعني لا صيف لا شتاء، يعني جو ممتاز. العامل الثاني يلي هو عامل انه هي مدينة اسلامية وتتمتع بروحانيات عالية جدا. تركيا وخاصة اسطنبول فيها مجموعة من المآتر، كما نرى الآن مآتر تاريخية اسلامية تشهد على حضارة الاسلام وتشهد على التاريخ الذي عاشه المسلمون والذي مرت به الأمة، وهي بالنسبة لنا تحفيز أيضا على المضي قدما نحو إن شاء الله جيل النهضة. طبعاً تركيا تحظى بكل الآثار والحضارة اللي هي كانت آخر خلافة إسلامية، وفيها يعني العصر الإسلامي مر بحضارة كبيرة وفي آثار إسلامية كثيرة ما شفناها حتى في السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشباب الذين دعوناهم للمشاركة في الأكاديمية في سن يصلح للتدريب القيادي، لكن بالكاد، وهذه كلمة أقصدها، 18 إلى 25 سنة. احتج علينا كثير من الناس، لماذا لا تدعون أناس أكبر سنا؟ فالجواب واضح، الأكبر سنا أقدر على تعلم المهارات، لكنهم أصعب في تغيير قناعاتهم وفكرهم. وجزء أساسي من عملية القيادة تغيير الفكر وتغيير القناعات، ولذلك هو السن الأنسب هو 18 إلى 22 حتى، لكننا تجاوزنا حتى وصلنا 25. في هذه السن وجدنا أن معظم الشباب والفتيات، الأغلبية الساحقة، غير متزوجين. من بين كل 140 شاب وفتاة الذين متزوجين من الشباب والفتيات حوالي 10 فقط. إذن 130 شاب وفتاة في سن لابد أن يعرفوا مسألة أساسية ستؤثر على أدائهم القيادي، ستؤثر حتى على عطائهم في الحياة، وهي قضية اختيار شريك الحياة. كثير من الشباب يتصور أن لأني أريد أن أتميز وسأكون مشغول، خليني أبحث عن واحدة عادية تربي لي أولادي. مسكين، هذا ما يفهم. هذه العادية لن تربي لك أولادك، ستربيهم تربية عادية. التي ستربيهم تربية متميزة قيادية هي التي هي متميزة وهي قيادية. ولذلك كانت واحدة من المحاضرات الرئيسية قضية اختيار شريك الحياة. هذه واحدة من المعايير المتعلقة بالموضوع، لكن هناك معايير كثيرة أخرى، معايير نفسية، معايير شخصية، معايير حتى أسرية وعائلية ولها طبائع المجتمعات. هذه مسألة ليست من مجالي، لكن الدكتور حمود القشعان هذا مجاله، والدكتوراه له في مجال الجوانب الأسرية، ودوراته وتدريبه كلها في هذا، ولذلك أحببنا أن يشاركنا ليعطي الشباب جرعة تهمهم في حياتهم التي ستكون قريبا إن شاء الله، ليحسنوا الاختيار، لأن القرار الخطأ في هذه المسألة سيكون قرار قاتل. ولذلك كانت محاضرة خاصة باختيار شريك الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على القائل البخيل من كرت عنده ولم يصلي عليه. نصبح عليكم بالخير ونمسي على الأخوة المشاهدين بالخير. في هذه الحلقة اليوم حول كيف ينجح زواجك قبل أن يبدأ، سموه بتسمية أخرى كيف تختار شريكة حياتك، بمعنى ثالث كيف تعرف نفسك، هل أنت الشخص المناسب إلى من تريد الزواج منه قبل أن تعرف هل هو يناسبك. هناك كثير من الناس يقول أنا أريد واحدة تناسبني. أنت بهذه الطريقة قد تكون نجحت بنسبة 50%، لكن هل بالمقابل من تبحث عنه أنت تناسبه؟ إذن قضية توازن بين هذه الأمور. سنحاول أن نجيب على 5 أسئلة على كل شاب وشابة يسمعنا الآن أو يشاهدنا، أن يجيب عليها بينه وبين نفسه بصدق. وتحت كل سؤال راح نفصل، راح نتكلم عن كل الأمور دون حرج. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم النساء نساء الأنصار، كان حياؤهن لا يمنعهن من التفقه في الدين. احنا راح نتكلم اليوم عن واقع، والواقع اللي نعيشه يا شباب ويا بنات، تعودنا أن هناك أمور يسمونها في اللغة الأجنبية تابو أو المحرمات. احنا اليوم راح نتكلم عنها، لأن هناك قاعدة تقول: ليس كل قديم أصيل وليس كل جديد دخيل. فرح نتكلم في أمور حتى نفقه فقه الواقع الاجتماعي والنفسي لمن يريد الإقدام على الزواج. أول نقطة يجب أن تعرفوا أن المتزوجون وغير المتزوجون يجب أولا أن يشكر الله عز وجل أن جعلهم أصحاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يشكر للناس لا يشكر لله. ولهذا احنا ودنا نشكر والدينا اللي هم كان لهم سبب في وجودنا في هذه الحياة، لأن من مقاصد هذا الدين أن الإنسان يحفظ في الزواج أول شيء يحفظ النسل. ولهذا بعض العلماء يرى أن من يتزوج وهو عازم على أن لا ينجب كأنه أخل في شرط من موجبات الزواج. لكن هل تعلمون أن المتزوجون يتعبدون الله عز وجل في هذا الدين؟ نصف الدين في الزواج، فليتق الله في النصف الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة فقال: وإن في بضع أحدكم لصدقة. استغربوا، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام؟ وفي رواية: لما تحتسبون الحرام ولا تحتسبون الحلال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوائد الزواج أنه نصف الدين وهو عبادة. 2، من فوائد الزواج أنه يحفظ النسل: تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. لكن أرجو أن يفهم التكاثر ليس بالعدد، إنما بالنوع كذلك. نحن 1.5 مليار تقريبا، 1.2 مليار، لكن لو كل واحد فينا أخرج طفل أو طفلين ورباهم أحسن تربية، لعل هؤلاء يكون له يوم القيامة بإذن الله تعالى جبال من الحسنات. يوم القيامة كل واحد فينا بإذن الله سيأتي بعد أن يوفقه رب العالمين إلى الزواج، راح يدخل الجنة. قبل أن يدخل الجنة يشوف جبال بيضاء، يقول له رب العالمين: هذه حسناتك. يقول: يا ربي، ما عملت هذا؟ فيرد عليه رب العالمين يقول: هذا باستغفاري ولديك لك. ولهذا لعلكم تستغفرون دائما في صلواتكم لوالديكم حتى يوم القيامة بإذن الله يأتون حتى يجون هذه الحسنات. 3، الزواج يطول العمر ويخفض الوفيات بالأمراض. العزاب أكثر أمراضا من المتزوجون، بشرط أن يكون المتزوج سعيد في زواجه. هناك دراسة بين السعداء وغير السعداء والعزاب، وجدوا أن السعداء أطول أعمارا لأن عندهم صحة نفسية وجسدية أكثر، لكن لم يجدوا فرق بين العزاب وبين غير السعيدين، بل أن غير السعيدات من النساء أقصر أعمارا، تصاب بأمراض تسمى الأمراض النفس جسمانية. من فوائد الزواج كذلك، حتى ندخل في موضوعنا، حياة صحية. زرت قبل فترة، رحت في ولاية من الولايات الأمريكية في مؤتمر، فزرت مجموعة من الطلبة، وكانوا الطلبة عزاب. فلما جاء وقت العشاء وإذا بهم يأتون بالقدر ويفرشون قصدير ويضعون الرز على القصدير، وهذه من سمات. في ولاية أخرى رحت وكانوا متزوجين، فلما أتيت وإذا بالأكل السنع والأطقم. ولهذا العزاب يعيشون على الفاست فود أكثر من المتزوجون. 5، الزواج يوفر المتزوج يوفر ماديا أكثر من الأعزب، وهذا ليس كلامي إنما كلام الدراسات. إذا كان الزوجين يعملون ويشتركون ولديهم ثقافة استهلاكية، ثقافة استهلاكية لعلي يتكلمون معكم الأخوة في هذه الأكاديمية. قبل الأخير، الزواج يقلل الانتحار. عندنا دراسة في الكويت عن الانتحار، ويؤسفني حتى في الدول الإسلامية، أكثر دولة كما قرأت فيها انتحار أحد الدول العربية في شمال أفريقيا، حتى ما يأخذنا الحساسية، لكن قرأت الدراسات أكثر الانتحارات فيها لأن ارتفع سن الزواج إلى ما فوق 32 عام، فصار فيها نوع من الانتحارات مع الأسف، وهذه إحصائيات رسمية. آخر شيء، من أراد السعادة فالزواج هو السعادة. من سعادة المرء كما يقول عليه الصلاة والسلام الزوجة الصالحة. ولما يقول الزوجة ليس فقط بالنسبة للنساء هي تكون تصلح، إنما كذلك الزوج الصالح. في جامعة الملك أو جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية أجروا دراسة، رأوا نسبة الاكتئاب في مدينة الرياض وبالذات على عنصر النساء، وجدوا أن 85% من أسباب الاكتئاب لدى المتزوجين هي مشاكل زوجية. ولهذا تأتينا حالات عندهم مشاكل اكتئاب، عندهم مشاكل قلق، عندهم مشاكل وساوس أحيانا. إحنا لا نبحث عن الأعراض البكاء والحزن، إنما نبحث عن المرض. ولهذا دائما في العلاج النفسي نرى جزء مثل الجبل الجليدي، نرى الجزء العلوي، هذا يسمونه الأعراض، أما الأمراض فنبحث في العلاقة الزوجية. بل كذلك حتى لو كان هناك انحراف أولاد، وجدنا أن انحراف الأولاد أحيانا تكون سببها خلاف الأبوين. ولهذا الآن نجري دراسة عن بر الوالدين، من أسباب سوء العلاقة بين الآباء والأبناء هي سوء العلاقة بين الأبوين. إذن سعادة الإنسان مرتبطة بسعادته الزوجية. لكن قبل أن نجيب على الأسئلة الخمسة، سمعتوا في الحج متولي؟ سمعتوا فيها؟ تعرفون حج متولي؟ حج متولي لو حطينا لكم صورة، وهذا حج متولي غربي، لكن هناك حج متولي شرقي، وحج متولي خليجي، وحج متولي مصري، وهو الأصل، هو أبوهم الأكبر الله يذكره بالخير الفنان القدير نور الشريف. لكن دعوني أقول لكم قصة، وهذه قصة مرتبطة في الزواج وكذلك مرتبطة بالدين. في رجل اسمه أبو عبد الله، أبو عبد الله تزوج أم عبد الله لما كان هو في سنكم، ما حضر أكاديمية ولا شاف قناة الرسالة، لكن تزوج زواج عادي وعاش حياة عادية. فلما تزوج أم عبد الله أنجب فقط ولد، بعد فترة احتك مع ناس مثقفين، فقال أنا ودي أطور نفسي، فتطوير نفسي أم عبد الله ما تعطيني هذه الحاجة، لأنها امرأة عادية ست بيت. فأخذ يفكر، تعلم الإنترنت، دخل في الشات، دخل في عرض الزواج منتديات، حتى وجد واحدة ما شاء الله يعني عندها الجولد بارتيسيبيشن أو عندها المشاركة الذهبية، فأرسل لها فقال لها أنا ودي أتزوجك، وقبلت، وكانت حكيمة هذه، عندها عقل، لأنه كان يبحث عن الثقافة والعقل والمشورة. فلما تزوج إكراما لعقلها سمى ابنه عبد الحكيم، فكانت تطلق عليها أم عبد الحكيم. ثم استمر فقال الدنيا مو بس أكل وثقافة، الدنيا كذلك أنا بحاجة إلى واحدة على الأقل أسافر معها، تصرف، تشاركني في الهموم، فأنا ودي أبحث عن واحدة غنية من أصحاب رؤوس الأموال. فأصبح يذهب إلى الفنادق وكذا، حتى رأى واحدة من بنات الأغنياء فتزوجها، وكان اسمها فضة، احفظ الأولى مع عبد الله والثانية مع عبد الحكيم والثالثة فضة. لكن فضة مع الأسف لأن عندها أموال كانت دائما تتباهى عليه بأموالها، تتباهى عليه بكل ما تملك، حتى أنها تقول له والله لو حصل لك مكروه أو مت سوف أتزوج بعد مرور ساعات. قال كيف في الفقه الديني لا يمكن للمرأة إلا أن تعتد 4 أشهر و10 أيام؟ قالت أنا فقهي غير، لو مت سأذهب من عصمتك إلى عصمة آخرين فحافظ علي. فأصبح أبو عبد الله هذا عنده وسواس يشكك، فإذا سافر وهي مو موجودة معه يدخل على النت يشيك هي صعدت أو نزلت، خرجت أو جلست، أصبح دائما هوس هذه الفضة. فقال يجب علي أن أربع 4 زوجات. فبحث عن واحدة جميلة بعد أن كبر ووصل مرحلة ما يسمونها الآن أزمة منتصف العمر، اللي هي تبدأ من سن 37 إلى 42 للنساء، والرجال من سن 45 إلى 52. لما بلغ الخمسينات تزوج واحدة اسمها جميلة، وجميلة كانت تتصف أنها وسيمة ذات وسامة وابتسامة ورشاقة، لكن هذه جميلة أخذت كل ما كان يملك إلى 60% من أملاكه، وكان يصرف عليها على آخر الموديلات وآخر الكريمات، حتى أنها استنزفت طاقته، واللي عنده 4 زوجات الله يعينه. فسقط أبا عبد الله من هذا الهم وهم الزوجات، حتى أنه أصيب في جلطة. لما أصيب في جلطة جاء الأطباء، لما جاء الأطباء له قالوا له أوصي اقتربت ساعة أجلك. فاتصل عليهم 4، فأول واحدة أتته هي جميلة ذات الوسامة والجسامة، لأنها كانت في النادي الرياضي القريب من المستشفى. فلما جاءت هذه المرأة قال لها أنا الطبيب أوصاني أن أوصيكم لأني أحتضر، أنا صرفت عليك 60 إلى 70% من ما أملك، هل بالإمكان أن تشاركيني ولو ساعة أنس في هذا القبر؟ قالت الله يخليك، خلني لجمالي، خلني لدلالي، لا زلت صغيرة. فحزن أبا عبد الله. ثم جاءت فضة صاحبة المال وأتت للمستشفى وكأنها ذاهبة إلى عرس الذهب والألماس والمكياج، فقالها كما قال إلى جميلة، فقالت لا أنا أخبرتك بعد وفاتك 4 ساعات، وعندي فتوى من الشيخ القرضاوي وعندي فتوى كذلك من هيئة كبار العلماء. فحزن. ثم جاءت الزوجة أم عبد الحكيم وسمعت ما قالته فضة وقالته جميلة، فقال لها ما قال لهم، قالت أنا سأكون أفضل من جميلة ومن فضة، مع العلم أني أنا صاحبة الحكمة، أنا رح أخلي ابني عبد الحكيم يعمل العزاء في بيته، وبإذن الله في كل رمضان سنفطر صائمين سبيلا لك، وفي كل عام سوف نقوم بتوكيل إنسان يحج عنك، وسأدعو لك ليل نهار. قال أما دخول القبر؟ قالت لا، حتى بجيء بأم عبد الله في الويلتشير الكرسي المتحرك، فجاءت وكانت كسيحة مريضة، فقال لها يا أم عبد الله أنت نفسك أم عبد الله؟ قالت نعم. قال ليش أنت تغيرت؟ قالت أنت أهملتني فأنا أهملت نفسي. المرأة والرجل هكذا كما يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الرجل هو الشمس والمرأة هي القمر، وتستمد القمر يستمد نوره من الشمس، كل ما الرجل أعطى المرأة اهتمام هي اهتمت أكثر في نفسها في الزواج. فقال لها أنا ما أحتاجك في القبر. قالت لا أنا لازم أدخل. تعتقدون لو أم عبد الله دخلت القبر تؤنس وهي مريضة؟ مستحيل. أنا أقول لكم يا شباب، كل واحد فينا عنده 4 زوجات، كل واحد فينا عنده 4 زوجات. تعلمون من هي الزوجة الأولى؟ الرابعة؟ الرابعة اللي يصرف عليها 70% هي الجسد الذي عشقناه، نختار له أحسن الملابس، أحسن الملابس، أحسن العطورات والكريمات. الزوجة الثالثة فضة التي تريد أن تذهب إلى غيرها بعد ساعات هي المال، هي المنصب، هي الأملاك، هي الجاه. الزوجة الثانية أم عبد الحكيم من هي؟ أم عبد الحكيم هي الأهل، هم الأصدقاء، كثر الله خيرهم إذا دعوا لنا، إذا وصلوا معانا وصلوا علينا في الجنازة. لكن من هي الزوجة الأولى أم عبد الله؟ هي العمل الصالح، هي العلاقة مع الله. ثقوا يا شباب، وأنا أكلم كل واحد يسمعني الآن، اللي يتزوج ونيته مو لله في الزواج لن يوفق، وخاصة في بلادنا المسلمين. يعني من يدخل الزواج حتى يغطي على عيب عنده وراح نشوف، أو يتزوج حتى فقط يشبع حاجة جنسية دون مراقبة رب العالمين، سيكون هذا الأمر جزئي ونسبي ومؤقت. فأنا أقول أول نقطة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ونفس الشيء يا شباب، إذا عرفتم من ترضون دينها وخلقها فتزوجوها، فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عظيم. التدين عنصر مهم، ما نقولها، والتدين ليس تدين في الشكل، إنما هي في الممارسة. هناك دراسة نشرتها في مجلة في جامعة القاهرة، في مجلة كلية التربية، العلاقة بين التدين والرضا الزواجي. كلما تدين الإنسان كلما ارتفعت نسبة رضاه عن الزواج، وكلما أخل في دينه انخفض الدين. الغريب في الدراسة وجدت أن تدين المرأة أهم من تدين الرجل في البيت. المرأة هي التي تربي، وكم من زوجة كان زوجها غير ملتزم، بفضل الله ثم بفضل ثباتها تدين الرجل، لأن الرجل مشغول أحيانا. ولهذا أنا أقول حق الشباب، ابحث عن ذات الدين. أقول للبنات ابحثي عن ذات الدين واقبلي بذات الدين، بذات الدين، لكن بشرط أن لا يكون مثاليا، الشرط على الأقل يقوم في الأساسيات، الأسئلة الخمسة التي نريد أن نجيبها على الزواج. أول إجابة، حتى تتزوج زواجا صحيحا عليك أن تجيب على السؤال التالي، هل تستطيع أن تتخلص من خرافات الزواج؟ ما هي خرافات الزواج؟ أول خرافة من خرافات الزواج سادت عند الناس، أول خرافة يا شباب، أن الأسرة العربية أسرة منهارة. ومع الأسف الدراما العربية والخليجية أساءت إلى الأسرة. الآن عندي دراسة مع زميل اسمه الدكتور خالد القحص في كلية الإعلام في جامعة الكويت، نتابع الدراما على مدى 5 سنوات إلى رمضان القادم. إلى الآن وجدنا مع الأسف صورة الرجل وصورة المرأة وصورة الأسرة، غالب التمثيليات تعطي الجانب السيء، أن الرجل لعوب والمرأة استهلاكية وهدفها فقط العلاقات، وهذه الصورة مع الأسف غير صحيحة. لا زالت الأسرة بخير، لا زالت الأسرة بخير، والشاهد على هذا وجودكم أنتم اليوم. حياتنا أفضل مما كانت عليه قبل 10 إلى 15 عام سابقا. الخرافة الثانية، هل الحب قبل الزواج مهم؟ ودي أسمع منكم، هل الحب قبل الزواج مهم؟ ما هو معنى الحب؟ هل الحب هي علاقة غرامية؟ بمعنى آخر، هل التعارف قبل الزواج أساس لنجاح الزواج؟ سابقا كان يقال، المثقفين العرب كانوا يقولوا لنا إن لا، أنت إزاي تتزوج وحدة، أو كيف تتزوج وحدة وما عندك علاقة وياها؟ لما بحثنا وعشنا في الغرب وخالطنا، من عام 1982 بدأت دراسات تظهر إلى اليوم في مصطلح الآن علمي يسمى cohabitation. cohabitation في اللغة الأجنبية معناتها الحياة الزوجية دون عقود. يأتي شاب في الجامعة مع شابة، يصيرون روميتات، زملاء في سكن، يعيشون عيشة الأزواج في السكن في كذا، لكن ما بينهم التزام عقد زواج. بعد فترة، بعد 5 إلى 10 سنوات ممكن يفكرون في الزواج، بل ممكن يكون عندهم أولاد خارج إطار الزواج. سبحان الله، ما أن يتزوجون حتى تتحول هذه العلاقة من علاقة تعاون إلى علاقة تضاد، لأن الدور قبل الزواج يختلف عن بعد الزواج. في عام 2003 في الكويت أجرينا دراسة وقامت فيها زميلة حتى أكون أمين علميا دكتورة نورية الخرافي دكتورة في جامعة الكويت بحثت عن أسباب الطلاق فوجدت أن حوالي 900 شخص طلقوا وحطوا السبب الأول الشك فلما بحثت في هؤلاء 900 وجدت أن 50% من هؤلاء الشكاكين كانت لديهم علاقة قبل الزواج واللي عنده علاقة قبل الزواج لأنه يظن أن هذه المرأة طالما أنها تكلمت معي فإذا أكيد مكلمة واحد غيري هو طالما أنه عنده علاقة مع واحد يعني هي عندها علاقة فنفس الشيء وين الخطورة؟ الخطورة في الزواج أن الإنسان لو كان على علاقة مع إنسانة أخرى ثم لم يتزوجوا وهي راحت في سبيلها وهو راح في سبيله هو يتزوج الرجل الآن بعد 3 أسابيع يقول العلماء في هرمون ينزل في العلاقة الزوجية وخاصة على المرأة هرمون يسمى بوست ماريج سيندروم ملازمة ما بعد الزواج بعد 2 إلى 3 أسابيع تأتي الفتاة تقول هذا الزواج اللي يقولون عنه لأنها لبست الملابس وكان عليها الاهتمام نفس الشيء الشاب الحاجة الجنسية قد يكون بعد 2 أو 3 بس هذا هو الزواج لأن تبدأ المرحلة الآن المسؤولية فيبدأ نوع شوية من الجفاف إن لم يحسن الزوجين تطبيب هذا الأمر لو استمر الجفاف بين الزوجين في هذه الحالة ممكن الرجل يبحث عن عالم آخر يكون عنده أجندة مخفية والمرأة تكون وحيدة فعلى الأقل تعود إلى الإنترنت فلما تعود إلى الإنترنت تفتح الإنترنت تشعر بالوحدة فتطالع في الكونتاكت ليست في الماسنجر هذا بلوكت هذا بلوكت هذا بلوكت أوه هذا فلان أنا يوم من الأيام خليني أشوف لعل وعسى ممكن يدخل يوم هو نفس الشيء قد يكون عنده جفاف فيرسل لها رسالة يوم الميلاد يرسل لها رسالة كأنها يعني سبام يعني كأنها بريد فورورد تسوي لها حتى يقول أنا موجود هذه خطورة وهذه من الأشياء اللي رأيناها في العلاقات قبل الزواج بعد فترة سبحان الله كأنه يدخل في ذاك كيف الحال ها إيش سويتي والله أنا الحمد لله تزوجت إن شاء الله سعيدة خليها على الله فهو عاد يصبح الآن المفتي العام لا لا لا لا لا اتق الله في زوجك وخليك يعني حافظي على بيتك وأنا أرجو أن لك حياة سعيدة وأنا راح أدعي لك مع العلم أني أنا مو سعيد في زواجي كان يقول ومع هذا اعتبريني أنا أخوك زميلك أي يوم تحتاجي أنا أستشيرك فتعود العلاقة وتصبح الحياة الزوجية فيها يسمونها دبل ستاندرد أو ازدواجية حياة زوجية شرعية جسدية مع هذا البيت وحياة عاطفية مع النت وهذه خطورتها ولهذا أولا من ناحية شرعية مفروغ منها لكن هذه تحريمها النفسي أخطر من تحريمها الشرعي أعيد وأقول تحريمها النفسي أكثر لأن الواحد لو سوى ذنب مع الله عز وجل وتاب لعل الله يتوب عليه لكن الخطأ النفسي يبقى فيروساته في الجسم والصعب يتخلى عنها إلا بعد فترة طويلة ولهذا أبحاث الخيانة تقول أن من لديه علاقات قبل الزواج قد يعود إليها بعد الزواج في مدة لا تتجاوز 3 أشهر وهذه الخطورة ورح نشوف من صفات القرار الخاطئ أني أعلم أن هذا الولد أو هذه البنت عندها علاقة أو مرتبطة عاطفيا لكنها تزوج حتى يتخلى عن هذه العلاقة قد يكون بعض الشباب يريد الزواج من وحدة الأهل مو موافقين فيقولوا لا اختار أي وحدة هو يختار هذه الوحدة فقط حتى يرضي أهله أو قد تكون هي البنت عندها علاقة وتصر على الزواج من شاب وأهلها يرفضون فأول إنسان يأتي قد يكون هو الضحية لأنها تعيش معه جسديا لكن عاطفيا تكون مرتبطة إذن الحب قبل الزواج ليس صحيحا ليس صحيحا إنما هناك مسألة أرجو أن أوضحها نحن لسنا ضد التعارف والتعارف الشرعي يختلف عن التعارف أحد الشباب أراد أن يخطب وحده فراح إلى أسرتها عندنا في الخليج فاتصل يعني اتصلت الأم على أم الولد قالت والله ابني وده يتقدم حتى ما تكون رسمية، هو وده يجلس معاكم حتى تعرفوه وهو يعرف البنت وهو صادق. قالت لا لا لا، حنا بناتنا ما عندنا أحد يشوفهم، بنتي تجلس مع صاحباتها في ستاربكس، روح هناك وشوفها، يعني هذا ما يجوز وهذا يجوز. لاحظوا هذه العرف الخاطئ، نحن نريد أن يكون هناك إذا أراد الإنسان يتزوج لا بأس أن يضرب الباب حتى يسمع الجواب، يجلس معهم جلسة أو جلستين حتى يكون يرون صدق هذا الإنسان. خرافة ثالثة، دائما في بداية العقد أو بداية الخطبة، بداية الخطبة عادة تظهر التمثيليات بين الزوجين، لكن هي مرحلة تقييم، ولهذا أنا أحذر أي واحد فيكم الآن يمر في مرحلة الخطبة أو لا زال ما صار بينهم حياة زوجية كاملة، فقط عقد زواج أو خطبة، هذه المرحلة خطيرة، كلما استمرت فترة الخطوبة فترة طويلة كلما ظهرت العيوب، وكلما كان الإنسان في العلاقة يقيم أنا أتزوج ولا ما أتزوج، هذا الإنسان يناسبني أو ما يناسبني، مع الأسف لا يجد في شريكة إلا الأخطاء، وكلما كثرت الأخطاء كلما أصبح الإنسان متردد. ولهذا في أول الزواج لما يشوفون أنه والله اختلفوا على أمور بسيطة أو أمور قد تكون فيها نوع من الجدية، يقول طالما نحن على البر خلينا نتطلق. راح نعرف بعد شوي أخطر مرحلة في الزواج أول سنوات الزواج، أسميها مرحلة التعري النفسي. أنت جئت من بيئة وهي أتت من بيئة، خبرة 20 سنة تربية في أسرة وأنت خبرة 20 سنة تربية في أسرة، الطبائع والثقافات من بيتين مختلفين، تريدهم في بيت واحد خلال عام واحد، لازم يكون الماء غير راكد. هذه مرحلة مهمة. الخرافة الثالثة، هل السكن مع الأهل يزيد تدخلات الأهل؟ البعض يعتقد وكنا نعتقد، هل تعرفون أن التدخل في شؤون الزوجين وخاصة إذا كانوا صغار في الزواج، التدخل في الزوجين ليس محدودا في المحيط الجغرافي، إنما قد يكون محيط الزمني. أنا عندي حالات يدرسون في الخارج ويأتوننا ويشكون أن الأهل يتدخلون، قلت كيف؟ قال ما أن يحصل شيء، اليوم الزوجة 24 ساعة فاتحة المسنجر، هي في أوروبا وهو في الخليج مثلا أو هي في مصر أو في المغرب، اليوم أصبحت تدخلات الأهل عبر الجوال عبر الرسائل. لم تثبت الدراسات أن تدخل الأهل هو السبب الرئيسي، إنما هي قضية عدم التفاهم. قد تأتين أيتها الزوجة إلى يوم واحد في زيارة الأهل، إلى يوم واحد قد يخرب العلاقة كلها وقد تكوني موجودة. فهذه من الخرافات أن نجزم أن السكن، أنا أدعوكم يا شباب، الظروف الاقتصادية اليوم هي العامل الأول لعزوف الشباب العربي عن الزواج حتى في دول الخليج. اليوم الشاب عمره 23 سنة 24 سنة لم يكون نفسه إن لم يكن عنده والد يصرف عليه، فبالتالي من مصلحة الزوجين في الفترة الأولى أن يجدوا مكان حتى يوفروا حتى يكون عندهم استقلال مستقبلا. فالسكن مع الأهل لم يثبت علميا أنه عامل يفسد الزواج. خرافة أخرى، هل إنجاب الأولاد خلال السنوات الأولى يثبت الزواج؟ أبدا، الأبناء ليسوا مسامير لتثبيت الزواج، بل أحيانا إذا كان الزوجين عاشوا فترة ما عندهم أولاد يكون تعارفهم أكثر، يصبحون أصدقاء، يفهمون بعض أكثر، أما إذا جاءهم الأولاد فيكون التفاهم غير مباشر، إنما التفاهم عبر الأولاد. خرافة، هل الجمال هو الأصل؟ الجمال هو الذي يثري الزواج ويثري العلاقة الجنسية؟ أبدا. أحد العلماء اسمه ماكسويل، ماكسويل أجرى دراسة حول معيار الجمال، بالمناسبة نصف جمال المرأة في لسانها ونصف جمال الرجل في عقله. ماكسويل أجرى دراسة، قال بعد 3 أسابيع يصبح الجمال كأنه جزء من حياة الإنسان. يعني أنت لو عندك اليوم فكرة تشتري مكتب في بيتك أو غرفة نوم، تغير غرفة النوم، لما تشوفها أول مرة في المعرض راح تنبهر فيها، ما أن تأتي إلى غرفتك بعد 3 أسابيع راح تصبح شيء عادي. بعضنا يشوف مثلا تي شيرت أو فستان يعجبه في المحلات في السوق، ما أن يشتريه سبحان الله بعد فترة حتى يصبح شيء عادي. وكذلك الجمال، لا يبقى جمال الجسد إنما يبقى جمال الروح. هذه هي من الخرافات التي تسود، ولهذا بعض الشباب يصر على الجمال. وراح نشوف لكم الآن، يعني بعد نتكلم هذه راح نشوف لكم الآن ما هي المعايير عند الأولاد وعند البنات في اختيار الزوج، هل هي الجمال أو السيارة أو الملبس؟ راح تشوفون. آخر نقطة، تشابه الشخصيات، هل هي تثبت الزواج أو لا؟ من الخرافات أننا نعتقد إذا تشابهت الشخصيات سينجح الزواج، هذا كلام غير علمي. كلما كان هناك تنوع في الشخصيات، يعني لو كان الولد هو أكبر إخوانه وهي أكبر إخوانها، ومعروف أن أكبر الإخوان دائما الكبير الأسرة يسمونه الهيرو، بطل الأسرة، هذا الولد عادة يكون هو بديل للأم والأب، قد يكون شخصية نقدية، قد يكون إنسان كتوم. لو كانت هي نفس الشيء، هي أكبر أخواتها وهي شخصية نقدية تعطي أوامر، هل تستقيم الحالة؟ طبيعي راح يكون في هناك صراع. لو كان هو آخر العنقود وهي آخر العنقود، هو دلعة أمه، حبيب أمه، وبالمناسبة دائما آخر العنقود لا يكبت أو لا يحفظ الأسرار، دائما يفشي الأسرار، وهو كذلك آخر العنقود، كيف حياتهم حتصير؟ حيعيشوا حق برة. ولهذا تنوع الشخصيات مهم، لكن هناك عناصر تؤثر مع الأسف في سيادة هذه الخرافات. تعلمون ما هي؟ أن الناس مع الأسف عندها عين تنظر للزواج. دائما الإنسان يستقي معلوماته عن الزواج من 4 مصادر، أولا يرى أمه وأبوه، 2 يرى الإعلام، 3 يسمع من الأصدقاء، 4 وهو الأهم، ما هي نظرتك للحياة؟ لكن هناك من الناس مع الأسف عنده تعريف سلبي للزواج. تعرفوا ما هو تعريفه للزواج؟ ينظر بعين الذبابة. شوفوا أحد التعريفات التي قالها لي أحد الشباب بعد أن تزوج. تعريفه للزواج، سجلوها، رسالة حلوة تصير في الـ SMS. الزواج يقول، الزواج بالنسبة له غلطة وورطة وطول العمر ربطة، ويا تصيب ويا تجيب لك جلطة. هذا مع الأسف إنسان متشائم. أحد الشباب بعد أن تزوج كان في يوم ليلة زفافة رايح المسجد، صلى صلاة الفجر في المسجد، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يصلي مع زوجته جماعة، فرأى واحد من أصدقائه قاعد يسبح، قال له ما شاء الله الظاهر زوجتك دينة، قال لا والله، أقول حسبي الله علي زوجني، حسبي الله علي زوجني، حسبي الله علي زوجني. هذا حكم عليها من أول يوم. نقول لكم يا أخوان يا أخوات، إذا أردنا الزواج فلنضع عين النحلة. عين النحلة نقول أن الزواج يمر في 3 مراحل أساسية. الزواج الحقيقي، الزواج الإيجابي، يمر في أول مرحلة هي مرحلة التعارف، أول سنوات أنت في هذه المرحلة هي مرحلة التعارف. ولهذا كل واحد الآن حتى لو كان في مرحلة الخطبة أو في مرحلة العقد، اعرف طبيعة شخصيته، اجمع معلومات حتى تعرف كيف تتعامل، لا تحكم من البداية. المرحلة الثانية، إذا بنيت المرحلة الأولى بداية صحيحة وكان تعارف إيجابي، سيتحولون إلى مرحلة التآلف، وهي مرحلة تربية الأولاد. مرحلة التآلف يصبح الرجل أو المرأة سبحان الله يستوحش لما يكون مع الآخرين، يكون دائما يريد أن يعود إلى البيت. هي تكون مع صديقاتها مع خواتها، حتى لو كلمت أخوها فلتة اللسان تذكر اسم الزوج، هو يتكلم مع أخته بفلتة اللسان يذكر اسم الزوجة. هذه علامة من علامات التآلف. المرحلة الثالثة هي مرحلة التكاتف، هذه وصل لها النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة، قالت يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني خيرا منها، لقد كانت، كان يذكر فيها، حتى أنها يوم الأيام كانت خديجة بعد أن توفيت جاءت أختها حتى تزور بنات أختها، فطرقت الباب كما كانت تطرق خديجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال خديجة، كأنه سبحان الله يقول عادت، تذكر خديجة. هذه مرحلة يصل لها الإنسان بعد أن يكون زواجه بني بناء صحيح. الدراسات تقول أن الإنسان يكون في مرحلة الشباب أصدقاء منتشرين، عند أصدقاء كثر، كل ما كبر في العمر يتقلص أصحابه، حتى أنه إذا وصل مرحلة ما بعد 60 يصبح أكثر صديق يثق به هو الزوجة أو الزوج. تشوفونهم الآن السواح اللي حواليكم، كل ما كبروا سبحان الله يصبحون كأصدقاء. هذا مصداق مرحلة التكاتف. من الأمور يا شباب التي تفسر عملية الزواج الصحيح، لازم نعرف أن كل واحد فينا في تفسير نفسي واجتماعي كيف تتخذ قرار زواجك. أول نظرية تفسر الزواج نظرية تسمى نظرية تكامل الحاجات. تكامل الحاجات هذه عادة يفسرونها الذين يتزوجون بناء على إعجاب، أعجب في جمال أو في أسلوب، هي أعجبت في شخصية. أحيانا يكون الزواج عبر الحب، هو يبحث عن من يكمل نقص عنده، يكمل. الجمال مقابل المال، المنصب مقابل الجمال، أحيانا العائلة الغنية مقابل العائلة السياسية، هكذا تصير. لكن عيب هذا القرار أن قراره فردي، والقرار الفردي أحيانا يكون مدمر لأنه يرى جزئيا. في أحد الأيام أحد الطالبات عندي الله يذكرها بالخير قالت لي يا دكتور، كنا في بداية الفصل الصيفي، قالت يا دكتور أنا أحببت شاب وأهلي رافضين وقالوا هذا ما يتناسب معك، أنت صفاتك غير وتدينك غير، هذا الولد من أسرة مو زينة والولد مو زين. فأنا كنت أصر، لأن مع الأسف كانت تعيش مع حياة حب، والحب كما يقال أعمى أن لا يرى العيوب إنما يرى فقط الحسنات. بعد شهر ونصف من الفصل جاءت الدكتور قالت يا دكتور أنا عندي خبر خير. قالت يا دكتور أنا البارح الساعة 2 بالليل والله دخلت على غرفة أمي وأبوي وقبلت أقدامهم، لأن بلغتني واحدة من صديقاتي من جيران هذا الشاب أن الشرطة جاءت في الليلة الماضية وألقت القبض على هذا الشاب، كان متاجر ومتعاطي المخدرات. فعلمت أن قرار الأهل مهم وليس قرار الفردي. كم واحدة تزوجت بناء على تكامل الحاجات حتى أنها خدعت في هذا الولد، يخدعها لأن يعطيها صفات، لما يصير القرار تكتشف أن كل الأحلام وكل الوعود لم تكن حقيقية. إذن الناحية المادية أصبحت هي المعايير مع الأسف. دكتور هل أفضل أن الرجل يتزوج واحدة أطول منه ولا أصغر منه؟ أن يكون هناك تناسب اجتماعي وتناسب ثقافي وتناسب ديني. النظرية هذه تقول خبراتنا السابقة في الحياة تلعب دور في قرارنا، فتعود الرجل أنه لا يتفاهم معها إلا بالعنف. عرفنا أن الزواج إما تكامل حاجات أو زواج التجانس أو زواج اللا شعور. هناك قرار صحيح عندما تتساوى ضغوط الأهل مع ضغوطي. أحيانا الأهل يضغطون، لا أنت مالك إلا ابن عمك، هل تخلصت من خرافات الزواج؟ قبل أن تتقدم حاول تسأل كثر ما تقدر، تجمع معلومات. الواحد فينا لو أراد أن يشتري سيارة يبحث. الحب مثلث كما تقول النظريات الحديثة. سبحان الله بعد أن يتم العقد كأن الله عز وجل ينزل على الإنسان حب لهذا الشخص، فيكون عنده قابلية للتغيير. هذا الزوج الآن يكبر وأسرة الزوج تكبر في هذه البنت موقفها هذا البطولي. ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب نير الفكر وأحيا. الدهر من أحببتها وحياتي كلها مهر من أحببتها في ضمير.